كذلك من الأشياء التي تعين كثرة قراءة القرآن. القرآن فيه موعظة، يقرأ مثل قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى قرأ هذه السورة ليلة كاملة من بعد العشاء إلى أن طلع عليه الفجر، قام الليل كله في هذه السورة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ هذه السورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ هذه السورة حتى طلع عليه الفجر، من العشاء إلى الفجر يقرأ هذه السورة. لكنه يتدبر معانيها. ألهاكم التكاثر، التكثر من هذه الدنيا، ألهاكم حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عن اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إنسان عندما يقرأ هذه السورة ويتدبر معانيها فإنه لا يحرص على هذه الدنيا بل يحرص على الآخرة. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل هذه الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم قام وترك، قال يعني نام القيلولة تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، بس هذه الدنيا، هذه الدنيا. وإذا قالوا سئل نوح عليه الصلاة والسلام وهو عمر قريبا من 1000 عام، قيل كيف رأيت الدنيا 1000 سنة، كيف رأيت هذه الدنيا؟ قال والله كأني جئت إلى دار، فدخلت من باب وخرجت من باب الآخر. هذه الدنيا، دخلت من باب وخرجت من باب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل هذه الدنيا كمثل راكب قال أي نام تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. وقال لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول نافع: فكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء، يعني يتوقع الموت، وإذا أمسى لم ينتظر الصباح، يتوقع الموت. فتصور إنسان إذا كان يمسي ولا ينتظر الصباح، معناها إيش؟ يستعد لهذا اليوم. وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، يستعد لهذا اليوم، قد لا يستيقظ، قد يموت. وإذا قيل لنافع يوما: ما هو عمل ابن عمر في بيته؟ قال: لا تطيقونه. قال: وأخبرنا، أخبرنا ماذا يعمل في بيته؟ قال: كلما قضى صلاة صلى، وكلما انتقض وضوءه صلى، يعني توضأ وصلى، والقرآن بين ذلك. لا تستطيعون، يقول لا تستطيعون أن تصنعوا كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنه، لكنه استفاد من موعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الشاعر يقول: قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها لله درك، ماذا تستر الحفر، ففيهم لك يا مغرور موعظة، وفيهم لك يا مغتر معتبر. وختاما ينبغي أن يقول المسلم، كل مسلم حقيقة ينبغي له أن يقول: يا ربي، إن عظم الذنوب يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل ظني ثم إني مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا ممن يتذكرون هذا اليوم فيستعدون له، وأن يقبضنا إليه سبحانه وتعالى في صالح أعمالنا وحسن خواتيمها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ إمام الخميس حفظه الله على هذه المحاضرة النافعة الماتعة، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. ولكن هناك في جوائز، تفضل الشيخ في أسئلة للحضور، وهناك جوائز للحضور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن إنسان حتى يستعد لهذا اليوم ينبغي له أن يتنبه لأمور، وذكرنا 6 أمور، فمن يذكر لنا أمرا من هذه الأمور؟ يلا سام. لا لا، واحد. ما هو؟ مثل ماذا؟ مثلا. نعم، أحسنت أحسنت. طيب تفضل، من يذكر لنا أمرا ثانيا؟ نعم، سكرات الموت. نعم نعم، إيش الفائدة من تذكرها؟ إذا تذكر الإنسان سكرات الموت، يعني وش يخليه هذا يفكر فيه؟ يزيد إيمانه ويتذكر هذا اليوم. أحسنت، تفضل، لك جائزة. الله يكرمك، الله يكرمك ويبارك فيك، سلمك البارك. طيب، عندنا سؤال آخر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب. من يكمل؟ يقول نبي الشيبان. أنت شايف؟ شايف؟ تم. أي سم. ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب. أيوة، ثم ذهب وتركها. طيب، لكم اثنينكم، تفضلوا. أنت وياه، أنت وياه. إيه. الحين سؤال للشباب، أقل من 9 سنوات. في أقل من 9 سنوات؟ أي نعم. زين، السؤال الآن: الإنسان إذا مات أين يكون بعد الموت؟ أين يكون الإنسان بعد الموت؟ يلا، من يعرف يجاوب؟ أقل من 9 سنوات. ثلاثة الآن، شوفوا جاوبوا كلكم، ايش تقول؟ القبر. وانت القبر، وانت القبر، كلهم صح. انتقلت 9 سنوات؟ اي خلاص، 9 سنوات. كيف دبروا لهم؟ خلاص دبروا لهم. يلا تعال استلم، يلا واحد منكم يستلم، والباقيين ترى عند الشيخ، ها، يعطيكم الهدايا. زين، خلاص خلاص، يعطيكم الشيخ. الله يجزاكم خير، وحقناكم خير ان شاء الله. والله على صلاة. الله يجزاكم خير.